Trump'ı da var. Söz. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويدعو من يثق في صحبته. يعني مثلا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجه امنت به وصدقته وامن به مين كمان كان معاه في البيت؟ ابو طالب رضي الله عنه وهو كان بيربيه في البيت. كان بيربيه ايه؟ كان يرد الجميل لعمه، كان يرد الجميله لعمه زي ما عمه موباه هو كمان عمه كان كثير العيال. فخد سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام علشان ما حدش يقول الكلام ده جاي من ايه، الكلام ده صحيح ومظبوط ما حدش يزعل، واللي عايز يزعل يدور يزعل من العلم يدور عليه. وعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه وكرم برضه عليه السلام استشهد ومحدش يقول لي ما وردش، لا ورد. حتى البخاري نفسه في الصحيح قال عليه السلام، البخاري نفسه في الصحيح قال علي عليه السلام. دي ما تزعلش يا اخوانا، من الفضل ان احنا عندنا عقيده صحيحه ما تخافش، يعني مش هنبقى شيعه ولا حاجه، ما نقولش يعني. لما نقول مثلا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ال ابي اوفى، وانت عارف لما بتقول بس انت مش واخد بالك الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وايه كمان؟ واله وايه كمان؟ وصحبه وايه كمان؟ ومن استنى بسنته فكنت صليت على الدنيا كلها. فبلاش التحبير والتضييق الايه؟ اللي بيزعلنا من بعض ده. المهم امن به زوجه خديجه رضي الله عنه، امن به علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وزيد زيد بن جميل اللي كان بيتقال ايه؟ كان تبلاه يعني كده؟ طيب. وامن به من اصدقائه من يثق في قربه منه، لدرجه انه لما دعا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الصديق فدعاه للاسلام فقال له ايه؟ قد علمت صدقا، انا عارف انك صادق لا تكذب، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فكانت الدعوه السريه اللي استمرت كم سنه؟ 3 سنين. كان يدعو فيها من يثق فيهم. ده ليه يا اخوان الكلام ده؟ ليه دعوه سريه؟ ده ليه سبب وليه سر وليه برضه علم، انك ما ينفعش تفاجئ صاحب العاده بقطع عادته. مفيش واحد تارك صلاه تيجي مره واحده تروح ماسكه من اخاه وتقول له لازم تصلي دلوقتي ولازم تصلي معانا الفجر كمان، ما يجيش بالشكل ده. الحكايه مش اجبار ولا عمر ولا عافيه، ما يجيش كده. اهل مكه او اهل الجزيره من من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متنوعين، كان فيهم ناس فعلا قلوبها رقيقه، لكن كان في ناس قلوبها غليظه وجافيه وقاسيه. كان فيهم اشراف وعظماء وقاده وساده، وكان فيهم برضه ناس غلابه. تخيل كده الناس دي اللي عايشه على جو تعظم الهتها من الاصنام وترفع من معتقداتها مما ورثته عن ابائها، عايشين على الجو ده، والجو ده بالنسبه لهم تجاره رائجه. الموضوع ده بالنسبه لهم هو عمود الاقتصاد، عمود الاقتصاد اللي عامل لك اصنام حوالين الكعبه، وانت بتروح تقدم النذور وتقدم القرابين وهم بيتكسبوا من ده، ويقول لك خد صنم اتفرج فيه في بيتك، دي شغله. تيجي انت مره واحده تقول له ده حرام وده ما ينفعش وده لا يجوز وده شرك وده كفر، طبعا لن يسلم لك. هتيجي تبكي. العظماء اصحاب المعتقدات اصحاب الميراث الجاهلي منهم ما ينفعش تفاجئهم بحاجه زي كده صعبه على الكفر. طبيعي الناس الضعفاء تبع لمين؟ تبع للعظماء، تبع للساده. فلازم الدعوه كان يناسبها في وقت الايه؟ السر. سيبك تبقى دعوه سريه. لان تخيل لما يطلع واحد بس يخرج على بقول لك بلد كبير على قريه صغيره. تخيل لما واحد يخرج على قريه من القرى، كلنا من الريف، قريه من القرى صغيره تعدادها كم الف، كلهم بيصلوا غلط. انما بيحصل هناك بعض المسائل بيصلوا غلط، ليه يا عم؟ اصل المساله كذا وكذا. البلد تعمل ايه فيه؟ انا بقالي 20 30 40 50 سنه بصلي، وانت جاي انت يا ابن النهارده اللي انت مالكش تقول في الحياه تقول لي صلاه انا غلط؟ ده انا اتعلمت عليه الشيخ فلان والشيخ علمني. يبقى خلاص. تخيل كده لما تخش حضرتك ربنا رزقك حسن الاداء وحسن التلاوه، اتعلمت القران عليه مشايخ محترمين معتبرين تعلمت الاداء الصح، رحت داخل على الشيء على مشايخ البلد اللي هم بيقراوا زي زمان، بيقراوا عادي يعني مش مشكله، لا في حرف لتو ولا في لا الغم غنى ولا الغن غنى ولا بنود ولا مش عارف، هو كله زي بعض هيقراوا السلام. قول لي والله قرات غلط. قرات غلط. انا يا ابني الحمد لله القران يا ابني انت مفكر غلط. اه غلط. يا مولانا احكامك غلط. يا مولانا صلاتك فيها شك. هيقبل منك؟ فقلت بتحصل معركه وتروح فيها الدنيا. فضلا عن ان الارحام تتقطع والعلاقات تتقطع. وممكن فعلا تحصل معركه كبيره وتروح فيها الدنيا. فتخيل انه ما تقولوش قرايتك غلط، وتقول له فكرك وعقيدتك وعبادتك ودنيتك كلها غلط. يقبل فخوفا من معارك قد تقوم تسال فيها الدماء تقطع فيها الرؤوس والاعناق كانت الدعوه السريه. وبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ايه شويه من هنا وشويه من هنا، من الضعفاء شويه ومن العظماء شويه، ده يرقق القلب ده وده يرقق القلب ده، من الساده شويه ومن العبيد شويه، حتى اكتمل عددهم 30 الف سنه. الإمام خالد الأمين راح عمل لهم إيه؟ عمل لهم دار بيت، مش بناه يعني، لا يعني حددوا بيت معين يجتمعوا فيه ليه؟ عشان يعلمهم ويعرفوا عليهم من الوحي ما أنزله الله وإنهم شرعوا ربنا إزاي. الفترة دي وهم كانوا قبل ما يجتمعوا في هذه الدار كان كل واحد بيخفي عبادته حتى عن أولاده، حتى أولاده حتى مراته، لأنه مش ضامن تستجيب ليه ولا تفضحه، مش طمن ولاده يسمعوا كلامه ولا يطلعوا بره يتكلموا عليه. فكانت فتره صعبه على النفس استجاب فيها الصادقون فعلا، استجاب فيها المؤمنون حقا لامر الله عز وجل ولامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اكتمل العدد كما قلنا اتخذوا دارا يجتمعون فيها يخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي وبما جاء عن الله من شرع. وبعدين نزل قول الله عز وجل فاصبع بما تؤمر. خلاص بقى اعلن ايه؟ اعلن الرساله. وبعدين وانذر عشيرتك الاقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصف ونادى في قريش حتى اجتمعوا اليه. وقلت لكم انه اختبر، ودي من المهارات لما تيجي تجادل واحد ما ينفعش انت عشان قرات كتاب ولا اتعلمت مساله تروح خط المساله مره واحده تقول له كلامك غلط، ليه قال فلان قال فلان قال فلان، ما ينفعش. انما خد وانت معاه، هات له من كلامه هو اللي ينقد كلامه هو، قول له ايه رايكم؟ انتوا عارفيني؟ اه والله انت ما تكذبش خالص، يعني انا لو قلت لكم كلام تصدقوني؟ طبعا. طب انا اقول لكم كلمه ده انت كذاب، يبقى انت اللي كذاب مش انا. فانت لسه قايل ايه؟ انت صادق. يبقى هو عمل ايه كده؟ اتى بدليل من لسانهم ينقل كلامه. دي مهاره ايه؟ مهاره فن الجدل، فن الحوار. فانت واخدين بالكم من سيدنا ابراهيم لما قصت عن صوت الانعام بعد نور الشمس طب القمر طب الكوكب، عارفين الحوار القراني ده؟ كذلك نوري ابراهيم من نور السماوات الاخر الايات يعني. ما كنتش اقول لهم طب ايه رايك قدام الشمس؟ طب حلو، طب هذا ربي، طب لا قفلت، طب ما ينفعش. كانوا بيقول لهم ايه؟ الاله لا يغيب، الاله ما ينفعش في الصفات دي. وهكذا ظل معهم يحاول يكسبهم المحيط، يحاول يقنعهم بفكر من غير ما يصدمهم مره واحده ويقول لهم معاملتكم غلط وفكركم غلط وعيشتكم غلط ودينكم غلط. هذا فن الجدل او فن الحوار، انك تحاول ان تقنع مخاطبك ان تخاطبه بما يقيم عليه الحجه من كلامه هو. فانهم لو اني اخبرتكم ان خيل قلب هذا الجبل تريد ان تغير عليه لكنتم مصدقين؟ طبعا لا جربنا عليك كذبا قط، انت صادق امين عارفينك من زمان. طيب فاني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد. عم نفسه قال له تبا لك سائر اليوم، يعني هذا جمعتنا هو دي انت جاي تقولها لك؟ طب انت لسه مقرين المصادق بالمؤمنين، ايه اللي حصل؟ لماذا غيرتم وجهتكم؟ ولو تفتكروا حضراتكم مواقف في السيره مشابهه لنفس الموقف تماما. ها؟ احسن الله اليك. عبد الله بن سلام قبر اليهود لما اسلم وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اليهود دول اهل مكر واهل القديعه. لو جبتهم وقلت لهم ان انا اسلمت مش هينفع اعمل الكلام ده. امال ايه؟ تعالى بس اسال الاول عليا شوف انا نزلت ايه كده ونقيم عليهم الحجه من كلامهم. ها يا اخوانا ايه رايكم بفلان؟ الله عبد الله السلام ايه رايكم فيه؟ ده حبرنا وعالمنا ده شيخنا ده استاذنا ده راجل كويس راجل 100 100. طب الراجل اسلم ده والله اوحش واحد ولا يعرف حاجه ده راجل كذاب ده راجل مش عارف ايه ده. طبعا بيبان ساعتها ضعف الموقف بيبان انك مكشوف. وناخد بالنا من حته كويسه جدا مهمه جدا جدا انه لا باس في ان تسلم الحق مهما ظهر عندك او عند غيرك ده الادب. طلعت انا غلطان ايه المشكله يا سيدي؟ انا عيني على راسي احنا يعني معصومين. يظهر الحق عندي خير يظهر عند غيري خير برضه. زي بالظبط اللي بيدور على حاجتين زي ما قال الامام الغزالي رحمه الله لو حاجه ضاعت منه وطلعت مجموعه تدوروا عليها المجموعه دي هدفها ايه؟ هي الحاجه اللي ضاعت لقيت استاذه خير لقيت انا خير لا اعمل حاجه خير. المهم ان انا الاقي اللي ضاع هو ده بالظبط. المهم ان تظهر الفضيله وان يظهر الحق على لساني وعلى لسان غيري مش مهم. احنا كلنا عايزين ايه؟ نروح لربنا سلام تمام؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الدعوه السريه اول ما بدا يعلن الدعوه على جبل الصفا عرضه قومه وده يعلمك الصبر ويعلمك انك ممكن تجد صعوبه وتجد حرب حتى من اقرب الناس اليك. ممكن يبقى صاحبك وهو اللي يحبك. ممكن صاحبك بدافع الغيره هو اللي يشكك الناس في دعوتك ما تزعلش اصبر. ممكن زمايلك في الشغل بدافع الحسد عشان انت مميز وكويس يعطلوك اصبر. ممكن المجتمع اللي انت فيه في الجامع في الشغل في البيت في الشارع هو اللي يعقل مساعيك اصبر يعلمك انك تصبر. وكان سيدنا النبي عمل زي ما احنا بنعمل كده ما انا قلت لهم خلاص هم اللي مش سامعين عملت اللي عليا لا انما استمر انما اظل متمسكا بما امر الله عز وجل به. ليه؟ لانه وانه لذكر لك ده شرف لينا شرفنا احنا فين؟ في هذه الرساله شرف انت في هذا الدين. ممكن صحيح الناس في الدنيا بتشرف بالاموال والمناصب والعلاقات لكن الشرف الحقيقي في هذا الكتاب الشرف الحقيقي في هذا الدين الشرف الصحيح في الاتصال الى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا قلنا انه الدعوه السريه وبعدين الدعوه الجهريه وظل يدعو حتى العدد كم كما قلنا حوالي 30 اتخذوا مدارا يقرؤون فيها ما انزل الله عز وجل في القران ويتعلمون فيها شرع الله عز وجل. وبعدين جاء الامر بالبلاغ فاعلن الدعوه وابتدت الناس تسمع بالفكره ابتدى الخبر ينتشر زي اي خبر غريب في بيئه متعوده على سلوك معين زي ما حضرتك بتسمع انه في المحافظه الفلانيه ظهرت حاجه معينه بلاش حاجه يعني حاجه معينه زي كده. وفي واحد يقول للنبي وفي واحد يسفه الاحلام ويسب الالهه واحد يقول حاجات غريبه. بدا الخبر ينتقل بين الناس الناس خافوا لو تخبر الراجل ده لو خرج بعيدا عن قريش مش هنقدر عليه فابتدع منه ايه؟ ابتدعوا رحله الانكار بالتعذيب. في الاول كانوا زعلانين ابتدى بقى الانكار يبقى بالجهر بالقول باللسان بالايد بالتدبير والكيد والتآبر كل ده عملوه. الاول تبا لك لهذا جمعتنا احنا ايه الدين انت جاي ده يفرق بين السيد وعبده وبين الرجل وولده والزوج وزوجه ويسف الاحلام والعقول ويصب الالهه نحن لا نقبل بهذا. بعدين يروح العبد يعني شايف ان اخوك بيعمل فينا ايه؟ الا ترى ما يصنع ابن اخيك؟ طب يا عم رده عنا احنا مش عايزين ناذيه ده هو برضه له شرف ومكانه. فيروح عمه ويقول له دعاء لك هنزله بقى كلنا. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله يا عماه لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان نترك هذا الامر ما تركته او اهل تدوني رساله ربنا امانه ما نسيبهاش ربنا كلفني بها لن اتركها حتى يبلغ الله عز وجل الامر برضو طيب الراجل مستمر في الدعوه لانه مرسوم من الله عز وجل يعملوا ايه؟ انت موسم الحج جاي موسم الحج ده فيه ناس من هنا ومن هنا ده ممكن يكلمهم ده ممكن يسمعوا كلامه طب يا اخوانا بدل ما انتوا سامعين يعني خايفين كده طب ما تفكروا في الرساله نفسها هو امركم انكم تعملوا حاجه وحاجة او طلب منكم انكم تعملوا منكر ده بيامركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر بيقول لك ما تاكلش الميته بيقول لك ما تشربش خمره بيقول لك ما تسيئش الجوار بيقول لك ما تقطعش الارحام بس هو امر ايه غريب يعني وده اللي شاهدوا بيه لما راحوا فين؟ الشام ولما راحوا فين؟ الحبشه لما هاجروا هجرات الاول شاهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بانه بيامرهم بالخير ما امرش بحاجه غريبه هم قوم يوصلون الجوار ويقطعون الارحام وياكل القوي منهم الضعيف ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويقعون في الزنا كل ده بيعملوه هو قالهم ده غلط وحرام بس لما قالوا ده غلط لكن الفهوم المغلوطة ما بتستقبلش عطاء ربنا ونسأل الله عز وجل ان يرقي احوالنا حتى نستقبل عطاء ربنا فالمهم يعملوا ايه؟ بدأوا يقعدوا على افواه السكك يقعدوا كده في شوارع المنطقة اي حد جاي ياخد باله في واحد هنا بيقول كلام غريب اوعى تسمع كلامه في واحد هنا ظهر هو ما بيقولوش من يومه بالخير في واحد هنا طلع بيفرق بين الرجل وولده يفرق بين الزوج وزوجه هم عايزين يعملوا ايه؟ يوصموه باي وصف يصموه اي حاجه كده تخوف الناس منه علشان ما حدش يسمع لدرجه ان واحد حط ايه في ودنه الكرسي والقطن يعني حط قطن في ودنه علشان ايه؟ ما يسمعش قال لك انا مش هسمع وبعدين قال نفسه ايه؟ لكن انك رجل معاه فما تسمع ده انت عارف الشعر بتاع العرب وعارف الناس اسمع والله خير هتعرف وان شاء الله هتعرف المهم بدا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحله المباركه يدعو الذين لا عز وجل وبدا في الجهل في الدعوه حتى شاع خبره بين القبائل وبدا الناس يفيدون اليه حتى سلم له كثير ممن لم يكن من اهل قريش يعني مثلا ابو ذر رضي الله عنه ابو ذر ما كانش من اهل مكه ما كانش من قريش انما اسمه ابو ذر الايه؟ الكفايه قبيله الكفار قبيله الكفار بعيد عن مكه سمع عنه من بره وجاله تمام؟ سلمان الفارسي ده جاله منين؟ فارس جاله من بره يعني الخبر بدا ايه؟ بدا ينتشر ويتناقل حتى عمنا خير الله عز وجل ووصلنا ونكتفي بهذا القدر ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته